إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث من أحاديث علامات الساعة الصغرى، وفيه أن اختلال نسب القيم واختلال معايير الأصول علامة من علامات القيامة الصغرى. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سنوات خداعات، وأسند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخداع للظرف على سبيل التوسع، وإنما يخدع القوم الذي يعيشون تلك السنوات. ستكون سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن، وهذا عجب، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق من لا ينبغي له أن ينطق، ويتكلم من يجب عليه السكوت، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل التافه. وذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة جامعة موحية لا تومئ وإنما تبدي وتظهر، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التافه، الرجل التافه، الذي لا وزن له ولا خطر، الذي لا يساوي وزنه ترابا، الذي لا يعدل الهباء والذي لا يساوي أمثال الذر، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وعند البخاري عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث يوما في مجلسه، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فمضى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه ولم يجب. قال أبو هريرة رضوان الله عليه: فقال بعضهم: سمع فكره مسألته فلم يجب، وقال بعضهم: بل لم يسمع سؤاله. فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل توسيد الأمر إلى غير أهله علامة من علامات الساعة. لما؟ لأن ضياع الأمانة علامة كبرى من علامات الساعة باقترابها بنذرها وبكل ما فيها من أحداث جسام وفواعل ضخام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وإذن فمن علامات الساعة اختلال النسب، نسب القيم، وإهدار مقاييس الأصول، حتى يصبح الأمر منكوسا رأسا على عقب، وحتى يصبح الوجه قفا والقفا وجها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر ما ذكر من اختلال القيم، إنما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما له تأثير ظاهر جلي واضح في كون الله رب العالمين، حتى يختلط الحابل بالنابل، وحتى يصير الأمر فوضى بغير زمام ولا خطام. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عمران بن حصين رضي الله عنه، وذلك ما أخرجه عنه بسنده مسلم في صحيحه رحمة الله عليه، قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رحمه الله ورضي عنه: فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة رضوان الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذكر القرون المفضلة بالخيرية الشرعية بالأمانة المرعية والحدود المنضبطة السوية على نهج خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما ذكر ما ذكر، ذكر من علامات ما يتأتى بعد من فوضى الحال واختلاط المآل، قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون وينذرون فيها الوجهان، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الآتي غيبا لم يشهد فيما أعلمه به ربه جل وعلا علام الغيوب وستير العيوب، إذ أخبره الله رب العالمين عما يكون بعد من انحدار شمس الأمانة، ومن انحدار شمس القيم والفضائل نحو مغيبها ومغربها، مع ما يتأتى من تلك الظلال التي تصير بعد ظلاما دامسا وليلا بهيما حالك السواد، يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صفات أقوام يأتون بعد الخيرين، الخيرين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرون المفضلة، ثم يأتي أقوام. والتنكير هاهنا للتحقير، فإنهم كالذباب أو كأمثال الذر المنثور أو كالهباء الطائر الذي لا قيمة له ولا وزن ولا خطر. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، لأن الشهادة لا يراعونها حق المراعاة ولا يلتفتون إليها التفاتا صحيحا. يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، لأن الكلمة لم يعد لها عندهم من كبير خطر ولا من عظيم وزن، وإنما هو لفظ يلقى حيثما اتفق. وهكذا يكون الأمر في زمان مختلط بأهله، فوضى بغير زمام من قيم ولا رابط من أصول. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاكرا صفة من الصفات أتت بعد ولم تكن هنالك على عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان رجل كمثل الفاروق رضوان الله عليه، وهو من هو فراعة جسم وتماسك بنيان وعظم أيد وتماسك قوة رضوان الله عليه، كان مع ذلك كله يجري عاديا يعدو بإزاء الفرس وقد أخذ بأذنيه ثم يمتطيه وهو في شدة حضره وفي سرعة جريه بلا زمام ولا سرج ولا لجام رضوان الله عليه، في وقت كان فيه مثل خالد رضوان الله عليه، مع ما كان عليه من عظيم القوة وتماسك البنيان، يدور حول الفرس، يدور من تحت بطنه مع الكر والفر إحسانا وإتقانا رضوان الله عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء البطن والصدر، لم يكن فيه مزعة واحدة من شحم ولا أوقية واحدة من فضل زيادة دهن، وإنما كان متماسك البنيان جدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف من يأتي بعد القرون المفضلة ذوات الخيرية ويظهر فيهم السما، نعم، كروش منتفخة وأرداف منبعجة وأثداء مترهلة من غير ما مرض ولا أصل خلقة، وإنما من القبضة والامتلاء والإقبال على المتع الزائلات والنعيم الزائل الحائل الذي لا ثبات له ولا قرار لانعدام الهدف. يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن انحصار الأهداف السامية العظيمة التي كانت فوق العنان بل فوق السماء، كانت عند ساقة العرش عند أقوام يرجو الواحد منهم ويأمل أن ينزله الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة، وهو أعلى الجنة ووسط الجنة أي الفردوس، وسقفه عرش الرحمن، فأمله عند ساق عرش الرحمن، بل عند أمر يكون سقفه عرش الرحمن الرحيم، يكون سقفه عرش الرحمن الرحيم. هذه كانت آمالهم، وكانوا كذلك يأملون رضوان الله عليهم جميعا. وأتى بعد أقوام انحصرت هممهم وتقلصت آمالهم في طين يجعلونه بنيانا يتسامق ما يتسامق ثم يصير بعد حين إلى التراب أصلا، أو إلى شحم ولحم يكتظون به غير آبهين ولا عابئين بتبعة ذلك على قلوبهم ولا على أرواحهم، انحصرت آمالهم في معداتهم في أفواههم وفي فروجهم ولا سوى ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من القواعد التربوية العظيمة التي يأخذ بها المربي نفسه ثم يأخذ بها المربي من يربيهم ممن جعلهم الله رب العالمين تحت يده، سواء كانت تربيتهم عليه حتما لازما أم كان الأمر على سبيل أداء الواجب الذي جعله الله رب العالمين في عنقه إذ علمه الله رب العالمين علما أو فتح عليه فتحا أو آتاه الله رب العالمين خيرا، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد إلى سبيل الرشاد وينهى عن الغي والضلال، سواء كان ذلك أم كان ذلك فالأمر على السواء. من القواعد التربوية العظيمة أن من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، والأصل أن لا يمر إحسان بغير ثواب ولا إساءة بغير عقاب، من أمن العقوبة أساء الأدب، والأصل أن لا يمر إحسان بغير ثواب ولا إساءة بغير عقاب. ولما غفل القوم عما ذكره الله رب العالمين في كتابه وما حض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانه في سنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صارت العقوبة مجهولة عدما، صارت العقوبة مجهولة وصارت عدما، فلم يعد هنالك من عقوبة متوقعة إلا كمثل الوهم يتوهمه المرء لا يكاد يحققه أصلا بل لا يكاد يعلمه علما، فالنار وما النار كأنما هي شيء هنالك أبعد ما تكون، وكأنها على المرء أحن ما تكون، وكأنها بمسها لا تؤذي أحدا مسته بحال أبدا، فالناس لا يعلمون العقوبة أصلا حتى يعدوا لها العدة وحتى يستعدوا لها على أتم ما يكون الاستعداد، مع أن الله رب العالمين دندن في الكتاب العظيم طويلا وكثيرا بما هو طيب وبما هو كثير عظيم غزير في كتابه العظيم من الآيات البينات حول ما أعد الله رب العالمين من العقوبة للعاصين، وأيضا ما أعده الله رب العالمين من الثواب للطائعين. يقول ربنا جل وعلا في وصف حال الإنسان المسكين: وكلنا مسكين، لأننا في محنة منذ بدأ الخلق والسعيد كل السعيد. من نجاه الله رب العالمين من النيران وأدخله الله رب العالمين الجنة ولو مزحزحا عن النار فهذا هو السعيد حقا. وأما من عاش منذ بداية الخلق في الكبد والمحنة والمشقة والنصب الناصب والتعب المتعب والألم البين الذي لا ينفك عن الجسد ولا القلب ولا الروح ولا العقل ولا الحال ولا المآل، من كان كذلك فشأنه إذا ما خرج من مشقة الدنيا إلى العذاب المقيم في الآخرة أن يكون أشقى الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله رب العالمين يقسم بما شاء من خلقه كيف شاء تنويها على عظيم قدره وعظمة مقداره، لله رب العالمين أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما نحن فليس لنا أن نقسم بغير الله رب العالمين. ولو كان المقسم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس لنا أن نقسم بغير الله رب العالمين وحده. وأما ربنا جلت قدرته فيقسم ها هنا بالبلد الحرام، بالبلدة، بمكة التي كرمها الله رب العالمين وشرفها. وللعلماء في هذا القسم قولان، فمنهم من يقول إن الله رب العالمين أتى بالأمر على ظاهره فلم يقسم بالبلد، والعلة التي من أجلها لم يقسم بها أنه جلت قدرته ذكر أن محمدا كان حلالا بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أقسم بهذا البلد، يقولون إن الأمر على أصله ظاهرا، وها هنا ينفي الله رب العالمين أن يكون مقسما بها في حال كون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلال الدم، حلال الإيذاء الواقع به من الكفار عليه بمكة، فحينئذ لا يقسم الله رب العالمين بها. وأما القول الظاهر المنصور فهو أن الله رب العالمين أجرى هذا الأمر على هذه الصيغة، فأتت السورة مفتتحة بهذا القسم على هذا النحو، كما قال الله رب العالمين في سورة أخرى، فهما ثنتان فريدتان مبتدأتان بمثل هذا القسم في قول ربنا لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. فجعل الله رب العالمين القسم على هذه السورة تأكيدا وتشديدا وتعزيزا وتعظيما. لا أقسم بهذا البلد، بهذا البلد الحرام الذي حرم الله رب العالمين فيه كل شيء. حرم الله رب العالمين بشره، وحرم الله رب العالمين الأناسية فيه، فلا يقع على واحد منهم أذى بحال أبدا. ولو كان هذا الأذى واقعا على الرجل من قاتل لأبيه، لأن الله رب العالمين حرمها وجعلها حراما إلى يوم الدين، فبشرها محرم، وطيرها محرم، ونباتها محرم، بل وحجرها محرم في أظهر أقوال العلماء عليهم الرحمة، فلا يجوز أن ينقل حجر الحرم إلى خارج أرضه. فهذا المكان الذي جعله الله رب العالمين حراما، وجعل الأمن فيه ساريا، ساريا في تربته، ساريا في مائه، ساريا في بشره، ساريا في هوائه، ساريا في جوه، جعل الله رب العالمين الأمان فيه كذلك، يأتي من يأتي بالإيذاء لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم بهذا البلد الحرام الذي حرم الله رب العالمين فيه كل شيء، وهو قسم عظيم جدا. ثم زاد الله رب العالمين القسم شدة وتأكيدا وتعظيما وتشريفا وتعزيزا، قال وأنت حل بهذا البلد، يعني وأنت حال مقيم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد وهو ما هو. وأيضا أقسم بهذا البلد في حال كونك حالا مقيما به، فهذا يزيده تعظيما، وهذا يزيده تشريفا لكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. يقسم الله رب العالمين هكذا بالبلد وما حل فيه من هذا النبي الكريم العظيم الشريف القدر عند الله رب العالمين وعند الناس، ووالد وما ولد. يقسم الله رب العالمين بآدم وما تناسل بعد من ذريته، أو يقسم الله رب العالمين بإبراهيم وما ولد من إسماعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أو يقسم الله رب العالمين بكل والد وكل ما ولد، للدلالة على عظمة آية التناسل والتكاثر في دنيا الله رب العالمين، وأيضا لما سيتأتى بعد، فكل هذا يرشح للذي يقسم الله رب العالمين عليه. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يقسم الله رب العالمين بذلك على أي شيء؟ هذا المقسم عليه هو قول ربنا جلت قدرته لقد خلقنا الإنسان في كبد، باللام الموطئة للقسم، وقد التي دخلت على الفعل الماضي فأفادت التأكيد، لقد خلقنا الإنسان بهذه الجملة الإسمية وفيها من التأكيد ما فيها. ثم ما جعل الله رب العالمين من إسناد الخلق إلى ذاته المطهرة المقدسة، لقد خلقنا الإنسان، وهي ها هنا للجنس، أي الألف واللام، الها هنا للجنس. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وتعب ولغوب وهم وغم لا ينفك عن النصب والصراع بحال أبدا. عندما يكون نطفة في رحم أمه يجد النصب والتعب من أجل الاستقرار بالرحم في الثلث العلوي من الجدار الخلفي للرحم، ثم ما يزال يجد لنفسه طريقا طريقا من بعد طريق، ثم يجد التعب والعنة بعد ذلك فيما يلاقي في داخل الرحم مما يلاقي، ثم يجد النصب والتعب والكبد والمشقة في خروجه من بطن أمه، إذ يضغط حتى يكاد أن يصير عجينا، ثم يجد النصب الناصب في أول لحظة من لحظات وجوده في دنيا الله رب العالمين بعد خروجه من رحم أمه، إذ تتفتت الرئتان عن ذلك التنفس بدورة جديدة غير معهودة، ثم ما يستهل به صارخا من ألم يمسه به الشيطان ناخسا، ويبدأ الأمر بالنصب بالمعاناة في كل شيء، في دورة جديدة للهضم، ودورة جديدة للدماء، ودورة جديدة للنفس، ودورة جديدة للإخراج، ومعاناة. عندما تخرج الأسنان يجد النصب والألم والمشقة والتعب، وعندما يطعم يجد الألم في الإخراج حاضرا، وعندما يجوع يجد مس الجوع بمشقته في معدته، ثم عندما يشب يجد الألم والنصب في الاستقامة على قدميه، فهو هم مقيم مقعد. ثم بعد ذلك عندما ينطلق في الحياة يجد ما يجد من المشقة بألم التأديب والأخذ على اليد في مقابل الانطلاق في دنيا الشهوات، ثم ما يزال يجد النصب بالمرض وفقد الأحبة والقصور والتقصير عن الوصول إلى تحقيق الآمال والوقوع دون منتهى الغايات، مع ما يجد من اليأس والإحباط أحيانا يكاد يحرق الروح إحراقا ويكاد يلتهم القلب التهاما، ومع ما يجد ما يجده من خوف وحرص بعد ذلك على فقد ما قد حصله من أمر الدنيا، فإنه يجد التعب في التحصيل، تحصيل المقتنيات، تحصيل الدنيا بأغراضها، فإذا ما حازها جاءه الهم والخوف من أن تصير من يديه مبعثرة منتثرة فلا يحصل منها بعد ما حصلها شيئا. ثم ما يزال يجد الألم والنصب والمشقة مرضا مقعدا وربما مرقدا وربما مذهبا لنور العينين أحيانا ولقوة السمع أحيانا وللذة الهضم أو المواقعة في كثير من الأحيان، ثم ما تزال القوى تضعف شيئا فشيئا، ثم ما يزال يطلب الاعتماد على الآخرين من عصا عليها يتوكأ أو جدار إليه يستند أو مخلوق يضع على عاتقيه يده، ما يزال ذلك كذلك حتى يوافيه الموت بسكراته، فإذا ما أحاط به الموت وجد المشقة الشاقة على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كان في السكرات في سياقة الموت يضع يده في إناء ماء عنده ثم يمسح على جبهته يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للموت لسكرات. وهي من المواقف الجليلة جدا، إذ يتلعب الشيطان بالإنسان، فإذا خرج على غير الملة وإذا خرج على غير السوية فالمشقة الدائمة المقيمة بغير انتهاء، والألم الفظيع، الألم الفظيع المؤلم بغير انقضاء. فإذا ما خرج منها على السوية لقيه القبر بضغطته وضمته، لا ينجو من ذلك أحد. مشقة شديدة جدا. وإن هذه الأمة لمفتنة في قبورها، وإن كان صالحا يأتيه الملكان ببشاعة الصورة وفظاعة المنظر على ما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مهما كان المرء صالحا لابد أن يتعرض لفتنة القبر سؤالا وجوابا، وأخذا وعطاء، وإقعادا وإجلاسا. يأتيانه أسودان أزرقان ينقبح من أعينهما الشرر، يتعثران في شعورهما، تخط أنيابهما الأرض خطا، صورة مفضعة حقا. فيأتيان إليه ومعهما مرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يحركوا تلك المرزبة من موضعها قيد أملة قيد شعرة لم يستطيعوا. فيقعدانه فيسألانه، فهي محلة عظيمة وفتنة كبيرة. فإن كان موفقا أجاب، وإن لم يكن موفقا وتوقف عن الجواب ضرب حتى يتجلجل يتلجلج في الأرض السابعة، ثم يخرج وعذاب مقيم وهم ناصب، وضغطة بقبر وحفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة. منذ يخلق الإنسان تبدأ المحنة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. بل إن الحياة السوية ذات الأيدي، بل إن الحياة المستقيمة التي يحياها الإنسان شبابا بعنفوان قوة واستكمال صحة لا تخلو من الصراع أبدا، لأن الله رب العالمين جعل الصراع على مستوى الخلية الوحيدة. جعل الله رب العالمين الصراع قائما في الحياة، فمبنى الحياة على الصراع، حتى على مستوى الجسد الواحد، بل على مستوى الخلية الواحدة في العضو، في النسيج، في العضو، في الجسد الواحد. فإن في كل خلية من الإنزيمات المحللة ما يظل كامنا حتى يأتي الموت بضرب ضربته. فإذا ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، فإذا ما أتى الموت أذن الله رب العالمين لتلك الإنزيمات المحللة أن تنطلق من عقالها في الخلية التي كانت حية قبل. ثم يتأتى الصراع، صراع الأحياء مع الأحياء. جيفة صارت إلى قبر مظلم معتم، فيه من البرودة أو فيه من الرطوبة والعفن، وفيه من الظلمة والوحشة والوحدة ما فيه. ويأتي الذباب الآكل للجيف بصراعه على هذه الوليمة التي كانت في الحياة تذب الذباب عن وجهها وجسدها، بل أقل من ذلك، وترى القذى والأذى في عين الأخ في عين أخيها، ولا ترى الجبل والجدع في عين نفسها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأتي الذباب الآكل للجيف، لا تدري كيف يأتي، فإنما هي غريزة جعلها الله رب العالمين في فطرة الأحياء. وربك على كل شيء قدير. كيف أعلم وكيف علم بأن ها هنا موتى؟ أيرى الأشباح بالأطياف رائحات غاديات؟ أيرى القوم فيعلم من حزن القلوب ودمع العيون بما وراء ذلك مما يكون؟ الله رب العالمين وحده يعلم كيف يعلم هذا المخلوق الضعيف بحضور وليمته وإتيان غذائه إلى موضعه. ويأتي الذباب الآكل للجيف متسللا، لا تدري كيف يدخل ولا كيف ينفذ، حتى يأكل وليمة شهية مع هوام الأرض ومع ما يكون هنالك صراع في صراع. لقد خلقنا الإنسان في كبد، والمرء مسكين حقا لا يدري كيف يخرج من هذا الكبد إلى النعيم المقيم، لأنه لم يحصل من العلم ما هو حاجز حقا بينه وبين اقتحام المهلكات المورطات في العذاب المقيم عند رب العالمين، لأنه لم يعلم نور الله رب العالمين كيف تكون. مع أنه لو تأمل قليلا في كتاب الله جل وعلا لعلم ما أعد الله رب العالمين للعاصين من العذاب المقيم والهم الأليم والألم المفضع الذي لا ينتفي ولا يحول ولا يزول أبدا. اللهم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. والأمر يبدأ في الموقف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجاء بجهنم يوم القيامة إلى الموقف لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فهي عظيمة جدا، لأنه على كثرة من يدخلها من العاصين من المجرمين المكذبين والضالين المعاندين، وهم كثرة كثيرة من بني آدم. حددهم لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذين يدخلون الجنة من بني آدم إلى الذين يدخلون النار من بني آدم 1 في 1,000، من كل 1,000 يدخل الجنة 1 فقط، ويدخل الباقون النار. على عظم هذا الجمع العظيم من أهل النار وعلى عظم خلقهم في النار، إذ يقول النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرس الكافر في النار كجبل أحد، ومسيرة وكثافة وسمك جلده 42 ذراعا بذراع الجبار، وهو ملك من ملوك اليمن له ذراع بالمقاييس معلوم. فيقول المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرس الكافر في النار كجبل أحد، ضرس واحد كجبل أحد، فكيف ببقية الأضراس والأسنان، فكيف بفكه، فكيف بفمه، فكيف بجمجمته. بل يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومجلسه في النار، يعني لو أنه قعد في النار جالسا فما قدر ما يأخذه بمقعدته في الأرض في النار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومجلسه في النار كما بين مكة والمدينة، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع المجد. في رواية أخرى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الكافر في النار ما بين شحمة أذنه ومنتهى منكبه بعاتقه. يخبر الرسول أن هذه المسافة تبلغ مسيرة 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن أودية من القيح والصديد تكون في هذه المسافة المذكورة. فيراجعه بعض الأصحاب رضوان الله عليهم عندما قال أودية من القيح، هنالك ما بين شحمة الأذن ومنتهى العاتق، قال أودية من القيح من الصديد، فقال: أنهار يا رسول الله؟ قال: بل أودية، لأن النهر محدودا بضفتيه بشاطئيه بجانبيه، وأما الوادي فحدث عن اتساعه ولا حرج. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المسافة من خلقه أودية من القيح. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. ومع كثرة من يدخل النار من خلق الله رب العالمين من بني آدم، مع عظم صور هؤلاء كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول ربنا جل وعلا في وصف ناره: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا يدخل أهل النار النار على هذه الصورة المباشرة المفضعة المهولة العظيمة على وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى كثرة الداخلين، إذ يدخل الجنة واحد في الألف وتسعمائة وتسعة وتسعون في النار. فهذه نسبة عظيمة جدا، وعظم خلق أهل النار في النار على النحو الموصوف. ومع ذلك يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وما تزال تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها رجله وفي رواية قدمه، فتقول قط قط قطي قطي قطني قطني. روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ينزوي بعضها على بعض، تقول حسبي حسبي، يعني كفى كفى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يبين لنا ما يكون من هذا الشأن العظيم، لما لا يلتفت إنسان إلى نفسه، ولما لا يتوقع العقوبة حتى يحسن الأدب، لأن الذي لا يتوقع العقوبة ويأمنها يسيء الأدب. فاللهم حسن أخلاقنا وارزقنا الأدب، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم يوماً: لو أن في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فيهم نفساً واحداً لاحترق المسجد بمن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه يوماً: لو أن في مسجده الشريف 100,000 أو يزيدون، ومعهم واحد من أهل النار فتنفس نفسا واحدا لاحترق المسجد بمن فيه. وابن عمر رضوان الله عليه في الموقوف الصحيح، ومثله لا يقال من قبل الرأي، أن أهل النار ينادون مالكا ينادون مالكا 40 سنة فلا يرد عليهم إلا بعد 40، فبماذا يجيبهم؟ يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيتوجهون بالنداء إلى الله رب العالمين وحده: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فربنا جلت قدرته يقول: إنكم ماكثون. فحينئذ ينقطع الأمل، ولا يكون هناك بصيص من رجاء، ويظلون كما يقول ابن عمر رضوان الله عليهما: يشهقون كما تشهق الحمير ما بين شهيق وزفير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا يظل 1,000 عام في النار يقول: يا حنان يا منان، فيقول ربنا جلت قدرته وهو الرحيم الرحمن بعد 1,000 عام يقول لجبريل: يا جبريل ائتني بعبدي هذا. فيذهب جبريل إلى النار فيجد أهل النار قد انكفأوا على أنفسهم يبكون ويصرخون، فلا يهتدي إليه، فيعود إلى الله رب العالمين فيخبره وهو بكل شيء عليم. فيقول له ربنا وهو بكل شيء عليم: اذهب فأتني به من موضع كذا وكذا. فيؤتى به حتى يقف بين يدي ربه وخالقه وسيده ومولاه، فيقول له ربه جلت قدرته: كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول شر مكان وشر مقيل. فيقول ربنا دلت قدرته: خذوا عبدي هذا إلى النار فأعيدوه فيها. فيقول لربه دلت قدرته: ما كنت أرجو بعد إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فيقول الله رب العالمين: اذهبوا به إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن طعام أهل النار، وأخبر الله رب العالمين عن طعام أهل النار وشرابهم في كتابه العظيم، مما يجدونه من الشوك الناشب في الحلوق لا يساغ ولا يستساغ إلا بالمهل يشوي الوجوه، إلا بالحميم تصهر به الجلود ويصهر به ما في البطون. يخبر الله رب العالمين عن مقامع من حديد، ويخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك الحياة كمثل أعناق البخت، وهي الجمال طويلات الرقاب. فيخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحية تلسع اللسعة يجد حموتها في جلده 70 خريفا، وأن العقرب تلسع اللسعة يجد ألم لسعها في جلده 40 خريفا. ويخبر الله رب العالمين عن الصديد، وهو من شراب أهل النار، وعن الغسلين من عصارة أهل النار، وما يخرج من فروج المومسات في النار، يتجمع ذلك كله في نهر هنالك، ويسقى منه الكافرون الفاجرون المكذبون. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن طريق الخلاص: من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد شق تمرة نصف تمرة فبكلمة طيبة. ألا ما أهون الأمر على من هونه الله رب العالمين؟ ألا ما أعسر الأمر على من عسره عليه رب العالمين؟ عباد الله، إن من أمن العقوبة أساء الأدب، فلا تأمنوا العقوبة، فإن الله رب العالمين قطع اليد في ربع دينار، وإن الله رب العالمين جلب الظهر في شربة من خمر، وإن الله رب العالمين أخذ أخذا أليما شديدا للأمم المكذبات، وإن الله رب العالمين هو الحق، وإن فعله هو العدل، وإن ربك لهو الحق، وإن ما آتاكم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهو الحق المبين. فلا تمتروا فيما آتاكم الله رب العالمين، وخذوا الأمر بجد كما أمر الله رب العالمين أنبياءه والمرسلين. خذوا الكتاب بقوة عباد الله، خذوا الكتاب بقوة فهما وعملا وسلوكا ومنهجا. اتقوا الله عباد الله في أعمالكم، فإن الله رب العالمين خلق الإنسان في كبد، في نصب ومشقة، فلا يجمعن على كبد الدنيا الكبد المقيم الذي لا يحول ولا يزول في الآخرة. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واكتب لنا البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، أضعف خلقك وأحقرهم وأذلهم بين يديك، فمن علينا بالغفران في اللحظة والتو، إنك على كل شيء قدير. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. أسرفنا على أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا، أسرفنا على أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.